فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. لنا إتمام هذا الكتاب منهج الإمام أحمد التعليل، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليا أن يشكر لكل من ساهم لنا في هذه المجالس، اللهم بارك فيها وثبتها إلى يوم الدين، إلى يوم الممات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يمشي ويعلمين راية الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: وأن تتولى ويستبدل خلقه ثم لا يكون أمثلة لا نكون من هؤلاء. كان يحيى بن سعيد يليه إلى الأشعث فيجلس في ناحية ما وما يسأله عن شيء، وما رأيت سأل الأشعث عن شيء قط. لا يثق فيه. طيب والذي وثق ماذا يقول؟ تبنى ليش؟ أحد سيد لا يهاب أحد، هم يهابونه. ما رأيت الثوري قال هذا شيطان، ولو كان يهاب كان هاب مثل الثوري وعاء العلم. يعني توثيق ولا تجريح؟ الذي يقول يرتب لي بعد الإجابة التعليم بسرعة، ممكن ما أنكر عليه لأنه لا يعبأ به. سكوت. نعم هو يعني دي الماحة، لكن الحق أنه لا توثيق. نعم حق أنه لا توثيق. واحد من سعيد يعني سعيد لا يسكت عن احد فيه نكاره ينكر عليه. يعني سعيد لا يسكت عن احد فيه نكاره. ما قلنا اهو يعني سعيد اشد من ابن مهدي في الانكار، كان شديدا حاسما حازما يعني سعيد. فالحق ان هذا توثيق من يحيى سعيد، حق ان هذا توثيق من يحيى بن سعيد. اما عد علماؤنا السكوت توثيقا ونسبوا ذلك للبخاري وابن ابي حاتم، كان هذا فيه نظر، لكن بالذات عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد كان شديدا وكان يعني لا يسكت عن شيء ينكر. قال احمد بن حميد الكوفي عن حفص بن غياث حدثنا الاشعث ثم قال العجب لاهل البصره يقدمون اشعثهم على اشعثنا، وهو اشعث بن سوار. مكه قاضيا بالكوفه دهرا يحمد عفافه وفقه، واشعثهم يقيس على قول الحسن ويحدث به. انظر كيف يعني التفريق بين المحدث وبين يعني الذي يتبع أرى غير الذي يقول حدثنا. وهذا ولا يبقى. قال صالح بن أحمد عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أشعث بن عبد الملك، أشعث بن عبد الملك هو عندي ثقة مأمون إن جال المضارع. صحيح؟ الآن التوثيق ظاهر في هذا المال. وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد لم أدرك أحدا من أصحابنا هو أثبت عندي من أشعث بن عبد الملك، هذا قمة في التوثيق. ولا أدركت أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. والحق أن هذه الرواية جاءت عن ابن سيرين، يعني هي المسألة فيها الآن نظر نوافق الإمام أم لا نوافق الإمام، إن هذا هو من أثبت نفس ابن سيرين. وقال أبو بكر بن الأسود عن يحيى بن سعيد لم ألقى أحدا يحدث عن الحسن أثبت من أشعث بن عبد الملك. قلت فزيد بن إبراهيم قال لم ألقى أنا أثبت منه. يعني هذا انتهى الموضوع، أنت ما تبحث عن أي شيء آخر. لما يأتيك يحيى بن سعيد بهذا التوثيق، هذا رجل بلغ العنان، المسألة لا يوجد فيه شيء بعد ذلك. قال البخاري كان يحيى بن سعيد وبشر المفضل يثبتون الأشعث الحمراني، وهذا نقل الإمام البخاري نقل بإقرار، هذا نقل بإقرار. قال أبو طالب عن أحمد محمد أشعث بن عبد الملك أحمد في الحديث من أشعث بن سوار، طبعا والكلام على تقديم أشعثهم وأشعثهم. وروى عنه شعبة ما كان أرضى يحيى بن سعيد عنه، وكان عالما مسائل الحسن الرقاق، ويقال ما روى يونس فقال نبئت عن الحسن، إنما أخذ عن أشعث ابن عبد الملك. كل رواية قالها يونس نبئت عن الحسن كانت من أشعث. طبعا هذا الآن هنا حتى ولو ظهر السند انقطاع يمررون الحديث، حديث يمر، لا المتأخر ايش يفعل؟ يقول لك الحديث منقطع، وهذا لا يصح. حتى أصلا في حديث إن قلنا حميد الطويل يروي عن أنس ويروي عن ثابت عن أنس، حتى لو الحديث لم يسمعه حميد أنت تمرره الآن، وإن قلت هذه فيها إرسال أو فيها تدليل. ليش؟ لأنه عرفت الوثيقة، وهذه القرائن الصحيحة، هو التحقيق في العلم هنا. يعني المسألة بأسرها أن احتمالية ضعف الحديث أن الساقط يكون ضعيفا، هم تأكدوا الآن ممن سقط وهو من الثقة، انتهى الأمر. المتقدمون يقولون والحديث صحيح. ولذلك أنت لو نقبت ترى ليس كل مدلس عنعن يسقطون حديثه بالعنعنة، لا يسقطون حديثه بالعنعنة. ليه؟ لأن فيها قرائن، القرائن التي تتحكم عند المتقدمين، وهذا هو العلم حقا. يعني هي المسألة ليست قاعدة والصنبة تقول واحد أد واحد يساوي اثنين، المسألة بأسرها أنها بقرائن مختلفة هي التي تتحكم في العالم الذي يثبت. إذن النقد عندهم ليس نقدا كاملا كقاعدة تامة تقوم أو تسقط، لا، المسألة أن النقد عندهم نقد على كل حديث خاصة في هذا البواذ، وهذا هو العلم. قال عباس الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة والليث بن عبده عن يحيى بن معين قال أشعث ثقة، وكذلك قال النسائي أشعث الحمراني ثقة، وقال أبو زرعة صالح. قال أبو زرعة صالح، هذه قمة في التوثيق، أبو زرعة صالح. أنا قلنا أبو زرعة وحاتم من المشددين، وإن كان أبو زرعة أقل تشددا من أبي حاتم. قال أبو حاتم لا بأس لي، وهو أوثق من أشعث الحداني وأزلت من أشعث بن سوار. قال ابن عدي له روايات عن الحسن وابن سيرين وغيرهما، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به، وهو في جملة أهل السنة، وهو خير من أشعث بن سوار. طبعا المقارنة النسبية هذه، احنا عندنا المسألة حتى ابن عدي لا نوافق على كلام، لأن ابن عدي الآن لا يوثق التوثيق التام، ويحيى بن سعيد القصان قد بلغ به العنان، من يداني يحيى بن سعيد القصان حتى نقف وقفة نفكر فيها. قال أبو بكر البرقاني قلت للدرقطني أشعث بن عن الحسن، قال هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا، أحدهم الحمراني منسوب الحمران مولى عثمان ثقة، وأشعث بن عبد الله البصري يروي عن الحسن، وأنس بن مالك يعتبر به، وأشعث بن سوار الكوفي يعتبر به، وهو أضعفهم وروى عنه شعبة حديثا. قال الإمام الذهبي وثقوه، هو قال وثقوه، يعني طبعا هذا الكلام غير مرضي أيضا من الإمام الذهبي، وما أدري كيف قال ذلك، لكن إيش اللي حدث بالإمام الذهبي أن يقول وثقوه؟ يعني هذا ليس من تمام التوثيق لأشعث، لما؟ لأنه يرى بأن ابن عدي ذكره في الضعفاء، هذا الذي أثر في الإمام الذهبي أن يقول وثقوه، فابن عدي قد ذكره في الضعفاء، والحق أنه ما أصاب ابن عدي أن يفعل ذلك. لذلك كان الموفق في هذا الباب والحافظ قال ثقة فقيه، قال ثقة فقيه، لكن الإمام الذهبي لما يقول وثقوه كما قلنا وتأثر بأن ابن عدي قد ذكره في الضعفاء، وأشعث الحمراني ثقة ثبت، هذا الراجح الصحيح. حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بشعرنا، هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر غندر ومعتمر بن سليمان وسفيان بن حبيب وخالد بن حارث الخمسة، رواه هذا الحديث عن الأشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقلنا يعني لو لم يضمن الخمسة هذا الحديث عن الأشعث، فالأشعث أثبت الناس في من؟ في ابن سيرين، هو من أثبت الناس في ابن سيرين، ورواه سلمة مع القمة واختلف عليه فيه، فرواه بشر بن المفضل عن سلمة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن عائشة، قال نبئت أن عائشة، إذن الراوي الوسيط هو من؟ عبد الله بن شقيق، ممتاز. خالف وهيب بن خالد فرواه عن سلمة بن القمة عن محمد بن سيرين عن عائشة وأسقط الوسيط، ورواه حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة، وروى أحمد بن زيد أيضا عن سعيد بن أبي سبقة قال سألت محمد بن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال سمعت منذ زمن ولا أدري ممن سمعت من سبت أو لا فاسألوا عنه. يعني هذا فسر لك المسألة، أنا قلنا في قاعدة عند المحدثين يقولون إذا حدث المحدث المتقن بالحديث وقد أقامه على وجهه ثم نسيه بعد ذلك نسيانه لا يقدح في هذه الرواية، نسيانه لا يقدح في الرواية الأولى المستقيمة، وهذا قد ورد عن الزهري في أكثر من موضع. فالصحيح الراجح بأن الحديث إذا أقامه المحدث على وجهه الصحيح ثم بعد ذلك نسيه فإننا لا نقدح في الحديث بسبب نسيانه. ولذلك هو محمد يقول قال سمعته منذ زمن ولا أدري ممن سمعته ممن ثبت أولا فاسألوا عنه. طبعا هو يعني بالإشارة هذه تحتاج إلى مراجعة بأن حديث وهيب بن خالد وأيضا حماد بن زيد يكونوا قد يعني سمعوا هذا الحديث منه متأخرا. ورواه الحديث الترمذي قال من طريق أشعث وقال حديث حسن صحيح. فأخذ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في ذلك. وقال الدارقطني القول قول الأشعث عن ابن سيرين القول هذا كما بينا في هذا الباب, وهذا هو الصحيح الرارح. وإن كنا فقط نضرب مثلا للإمام أحمد التمثيل له على مسألة الإنكار لما أنكر من المخالفة هذه, لكن هناك قرائن مختلفة تثبت المسألة. خمسة من الثقات رواه على وجهه, وأيضا الأشعث من أوثق الناس ابن سيرين, وابن سيرين نفسه نرى بأن الوهم لم يكن من حماد بن زيد أو ابن خالد, نرى أن الوهم كان قد أدرك من ابن المسيب. ابن المسيب نسي من الذي حدثه عنه فأسقطه, نسي. فلذلك نقول أن حماد بن زيد لا يحمل عليه في هذا الباب. الذي يحمل عليه هو من؟ ابن سيرين هو الذي يحمل عليه, لأنه الذي وهم هو الذي نسي, فلا يحمل على مثل حماد ولا يحمل على مثل وهيب, ولا يقال أنه خالفه الثقات في هذا الباب. لكن نحن نقول أشعث ضبطه ضبطا في تقديم في بادئ أمر الحديث, وأقامه ابن سيرين على وجهه. عبد الرحمن دام الموال أبو محمد وثقه الإمام أحمد, ومع ذلك فقد حكم على حديث تفرد به عن ابن المنكدر بالنكار. قال أبو طالب سألت أحمد عن عبد الرحمن بن أبي موال, قال عبد الرحمن لا بأس به يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره وهو منكر. قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به, والحديث صححه كثير من العلماء. هنا أنكره الإمام أحمد لتفرده فقط. عبد الرحمن ابن أبي الموال واسمه زيد المدني أبو محمد مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه, رأى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل لا بأس به, وقال أبو إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين صالح, قال عباس الدوري عن يحيى بن معين أبو عيسى الترمذي والنسائي ثقة, وقال أبو عبيد الأجري عن أبي داود في سؤالاته ثقة حدث عنه سفيان الثوري. وهذه أيضا تنبئك بمسألة عظيمة في الحديث. إيش ماذا يفيد الأجر يسأل أبي داود قال ثقة حدث عنه سفيان؟ إنه أوثق من سفيان. أبعت أنت المفروض لو يحل قتلك لقتلناك. أنت عريض كيف يعني؟ انت قريب قريب الحمد لله ما زال العقل موجود. قلت لك يا ابن الصغير خلاص انا اخلي كل المجلس يحدثون عنك ويشوفون بذلك. خلاص هو صحيح, هم يرون بان تحديث الثقات عنهم توثيق لهم. وصراحة هي مسألة لا تنضبط, مسألة تنضبط إلا في من قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة. مسألة لا تنضبط, بل سفيان الثوري معروف هو مدلس وأيضا حدث عن الضعفاء, بل مالك الذي قدموه على الثوري لا بكثرة الرواية, لأن الثوري أوسع رواية بحر الرواية, ما قدموه إلا لأنه إيش ينتقد. صحيح حدث عن الضعفاء, حدث عن بعض الضعفاء, فالمسألة ليست استئذانا لكنها من باب القرائن التي يستأنس بها المرء في توثيق بعض الرواة. قال أبو زرعة لا بأس به صدوق, قال أبو حاتم لا بأس به, إذا اتفق على لا بأس به فهذا توثيق لابن أبي موال. وهو أحب إلى ابن أبي معشر, قال ابن خراش صدوق, قال وذكر ابن حبان في الثقات هنا ذكره وتكلم قال وكان يخطئ, هذه فيها دلالة على الترويح بإيش؟ ببعض التضعيف. هو رجل صراحة لم يصل إلى ميزان الثقات يعني. قال ابن عدي مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة, والذي أنكر عليه حديث الاستخارة رواه حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي الموال, يعني هو يدافع عنه ابن عدي. أدي الإدخار أقول الذهبي قال ثقة، الذهبي قال ثقة، وأما حافظ فقال هو صدوق ربما أخطأ، جمع بين الروايات، والحق أنه لم يصل إلى تمام الثقة أو تمام الضبط عند العلماء. وأما الحديث هو مشهور، حديث هذا حديث في البخاري وفي غيره، حديث مشهور حديث الاستخارة. بهذا نكون انتهينا من الكلام على نظر الإمام أحمد وتضعيف بعض الروايات عن بعض الثقات لمجرد المخالفة أو التفرد في هذا. يبقى لنا الكلام على كلام أحمد، مصطلح المنكر عند الإمام أحمد، هذا إن شاء الله نفصله، لأننا سنأخذ بإذن الله العلم يعني يقارن هذا الكتاب كتاب العلل لابن رجب، لأن فيه ما فيه من الفوائد حتى يبين لك من الرواة الذين أحاديثه تكون مستقيمة معه ومن الذي لا يتقن هذا الباب. عامة النكارة عن أحمد التي ورد عن أحمد كما نقلها ابن حجر ابن رجب وهو الأتقن في هذا الباب، يعني أتقن في هذا الباب من ابن حجر، ولا هذا إمام مذهبه. فالحق أن النكارة يعني نقل عن أحمد النكارة، وهذا سنبينه ونبين تفصيله إن شاء الله بالأمثلة أيضا على السبورة. نقول أنه قال النكارة المنكر عند أحمد مجرد التفرد نكارة، لا سيما في التابعين، مجرد التفرد عند أحمد نكارة. وقلنا السبب الداعي لذلك لأن الهمة في طلب العلم كانت في هذه في الرعيل الأول أعلى وأرقى مما تكون، وإلا فنشر الدين في هذه الأزمنة كان هذا هو الأصل. فتفرد بعض الرواة ببعض الرواة كان كما قلنا يعطي إشارة إلى أن هذا الحديث فيه كلام. فكان الإمام أحمد يقول أن النكارة عنده هي ليست مخالفة الضعيف للثقات كما يقول المتأخرون، النكارة عنده إما مخالفة الثقة للثقات وإما التفرد. وهذا أيضا يدلك على أن الشاذ ينزل تحت إيه؟ تحت الشاذ ينزل تحت المنكر. هذا بالنسبة لمسألة النكارة، وهذا الذي نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. الشاذ ينزل تحت المنكر، هذا بالنسبة لمسألة النكارة، وهذا الذي نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. الشاذ ينزل تحت المنكر، هذا بالنسبة لمسألة النكارة، وهذا الذي نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.